ودانا دان ودانا ودانا دان ودانا دان ودان ودانا ودان سحاب الخير وتنوي جمال القافلة حنين وما النفس عليله يبيت في الليالي في الزويل ما يميض العين سحاب بالخير متنوي جمال القافلة حنين سهرت في الليالي ولا حد منكم يدري بحالي يخذيلين سحاب الخير متنوي جمال القافلة حنين ومن قلب محمس إذا حس الغنى منه تحسس في الجوف كيرين سحاب الخير متنوي جمال القافلة حنين سمعت شخص يسجع يحرك كل من له قلب مجاع من صوته الزين سحاب بالخير متنوي جمال القافلة حنين عسى شيطي بينفع عسى عسى شيطي بينفع لمن قلبه في العشق مولع مكسوم نصفين سحاب بالخير متنوي جمال القافلة حنين بغيت الليل يتزع ثقل حملي وانا من ثقلي ابزع شليت قسمين سحاب بالخير متنوي جمال القافلة حنين عبر وقتي ونتبع على الآثار دائم روح ورجاء بنقضي الدين سحاب بالخير متنوي جمال القافلة حنين شفت المبرقة وانا شفت المبرقة على راس الجبل ينزل ويتلى والماعز يرعيد سحاب الخير متنوي جمال القافلة حنين سلاقل السليغا نبا شربا من الصافي ما لدى قاطع من الزين سحاب بالخير متنوي جمال القافلة حنين وانا خيلت بارك على وديان ومن نور شريك حول بي سيلين سحاب بالخير متنوي جمال القافلة حنين عسى المحبوب يسمع عسى عسى المحبوب يسمع إذا كرمت والبراق يلمع والرعد حنين سحاب بالخير متنوي جمال القافلة حنين وقول من له معاني يتي يلي سمع صوت الغواني بالصوت شلين سحاب الخير متنوي جمال القافلة حنين تري يا تشوف قلوب أهل المحبة بالدمع صبين سحاب الخير مدنا وجمال القافلة هني عسى عندك مداوي صوى بالجوف تعصب ما كوي دايم يا كلين سحاب الخير مدنوي جمال القافلة حنين تزعل في منامي وما ذا الوقت قطب حبل زمي من شدة البين سحاب الخير مدنوي جمال القافلة حنين ليالي البعد تتعب ليالي للبعد تتعب وفي هزام جربوه المجرب يعدل بسنتين سحاب الخير مدنا وجمال القافلة حنين تضيع قوف الباب ورا صاحبي يكتم سري غبي ما بيننا البين سحاب الخير مدنا وجمال القافلة حنين.